أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل الله على حجية خبر الوافد بالروايات الواردة من المعصومين سلام الله عليهم وأنهم أمرونا باتباع خبر الواحد إذا كان الراوي ثقتان. معلوم أن الاستدلال بحجية خبر الواحد لا يمكن أن يكون بخبر الواحد وإلا لدار ينقل الكلام إلى حجية هذا الخبر الذي دل على حجية خبر الواحد، فلا بد أن يكون الخبر الدال على حجية خبر الواحد متواترا ومقطوع الصدور من المعصوم سلام الله عليه لتكون الحجية منتهية إلى القاطع، وإلا فلا يمكن حجية الظن بالظن. ما لا يفيد العلم لا يمكن أن يثبت حجيته بما لا يفيد العلم إذن، وهذا ظاهر. فلأجل ذلك لا بد من إثبات أن هذه الروايات الواردة في حجية خبر الواحد هذه الروايات متواترة. هذه الروايات على توائف، منها ما دل على الأخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا عند التعارض وتنافي مدلولهما في مقام الإثبات، وهذه روايات كثيرة وردت في مقام العلاج بين الخبرين المتعارضين وأنه يرجح أحدهما على الآخر أو يتخير فيؤخذ بأحدهما تخييرا. وهذه الروايات تدلنا بالملازمة على حجية الخبر في نفسه، وإنما سأل الإمام عليه السلام عن حكم التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، وإلا فلو كان كل منهما مستقلا وغير مفتلا بالمعارض لوجب العمل على صدقه، وهذا مفروغ عن في الأخبار العلاجية. هذه طائفة من الأخبار. الطائفة الثانية من الأخبار الروايات الواردة في إرجاء الأئمة سلام الله عليهم أصحابهم إلى أفراد الكبار من أصحابهم، وأنه إذا عرضت لهم مسألة يرجعون في ذلك إلى أحد من الرواة شخصا فيسألوهم عن حكم عن الحكم ويعملون بما قال وبما روا. منهم زرارة قال عليه السلام عليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة، ومنهم أبو بصير الأسدي، ومنهم يونس بن عبد الرحمن. فأمر الإمام عليه السلام، يعني سأل الإمام عليه السلام أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال عليه السلام نعم. ومنهم زكريا بن آدم، ذكر سلام الله عليه قال سلام الله عليه عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، وغير ذلك من الروايات الواردة في إرجائهم سلام الله عليهم إلى آهاد إلى الآهاد من كبار أصحابهم سلام الله عليهم. هذه طائفة من الروايات. فمعلوم أن قول زرارة أو زكريا بن آدم أو أبي بصير لا يفيد قولهم علما في المسألة. خبر واحد غاية الأمر، خبر واحد ثقة عدل مأمون على الدين والدنيا، وأما القطع فلا يمكن أن يكون مشتبها في كلامه مخطئا في السماع. كل ذلك محتمل، لا يحتمل، يعني ليس أنه لا يحتمل الخلاف، بل يحتمل الخلاف، وأن يكون هذا الراوي حتى مثل زرارة أو مثل أبي بصير أو مثل زكريا بن آدم أو يونس بن عبد الرحمن، كل ذلك يحتمل فيهم الخطا لأنهم غير معصومين. هذه أيضا طائفة من الروايات. ومن التوائف ما دل على الرجوع على الصفات عموما، لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويه عنا ثقاتنا من غير تعيين شخصين، ادعى بعضهم ومنهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الروايات الدالة على حجية خبر الثقة هي في نفسها متواترة، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، لم يبلغ حد التواتر، ولكنها طائفة من الروايات. وأيضا من الروايات ما دل على أمرهم سلام الله عليهم بالتحفظ على كتبهم وعلى رماياتهم، قال سلام الله عليه: سيأتي زمان تحتاجون إليها، أي إلى هذه الكتب. فأمر سلام الله عليه بحفظ هذه الكتب وإيدائها، لأنه نحتاج إليها، يعني يحتاج المسلمون إليها فيما بعد، فيعلم أن هذه الكتب كانت حجة وكانت معتبرة، وإلا فما فائدة التحفظ على هذا الكتاب، كتاب يونس بن عبد الرحمن مثلا أو كتاب الحسن بن محبوب، إذا فرضنا أنه لم يكن حجة فما فائدة التحفظ على هذه الكتب. وهذه الكتب كانت محفوظة عند الشيعة، بل وصل يدا بيد إلى أرباب الجوامع الكليني قدس الله نفسه والشيخ التوسي والشيخ الصدوق قدس الله أسرارهم، فرأوا هذه الروايات عن هذه الكتب التي وصلت إليهم. هذه أيضا طائفة من الروايات. إذا نظرنا إلى مجموع هذه الروايات، الروايات العلاجية والتي أمرنا فيها بالرجوع إلى أشخاص الرواة، والتي أمرنا فيها بالرجوع إلى الثقات، والتي أمرنا فيها بحفظ الكتب والتحفظ عليها من الضياء، لأنها محتاجة إليها بعد ذلك. يحصل لنا العلم بصدور بعض هذه الروايات من المعصومين سلام الله عليهم، لا نحتمل أن جميع هذه الروايات مكذوبة عليهم وليست فيها ولا رواية واحدة صدرت منهم سلام الله عليهم. هذا الاحتمال ليس احتمالا عقلائيا، فنقطع بصدور ولو رواية واحدة من هذه الروايات منهم سلام الله عليهم، إذن نعلم إجمالا بحجية خبر الواحد لأجل صدور هذه الروايات. أي منها صدرت من أي طائفة كانت دلت على حجية خبر الواحد، وهذا التواتر يسمى بالتواتر الإجمالي في قبال التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. قد يكون لفظ واحد هو متواترا صدوره من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو من أحد المعصومين، فتواتر القرآن هذه الألفاظ هي متواترة أنها صدرت من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يسمى هذا بالتواتر اللفظي. وقد لا يكون التواتر في اللفظ ولكن يكون التواتر في المعنى، كمثل رسول الله صلى الله عليه وآله امير المؤمنين خليفة واماما بعده في قضية غديرهم، فان الفاظ الروايات وان كانت مختلفة الا ان الاصل الامر انه صلى الله عليه وآله نسبه خليفة وولي الامر من بعده، هذا المعنى متفق عليه. ولا يحتمل كذب جميع الروايات الواردة في المقام من طريق الخاصة ومن طريق العامة، او شجاعة امير المؤمنين سلام الله عليه، هذا غير قابل للانكار. وان كانت كل واقعتين، واقعة الجمال، واقعة البدر، قضية الوفاية في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، كل واحدة واحدة من هذه الوقائع، وإن فرضنا أنها ليست متواترة إلا أن من المعلوم من الجميع أنه سلام الله عليه كان شجاعا وبطلا ولا يخاف بل مناجزه ومبارزه، هذا يسمى بالتواتر المعنوي. ويقابل التواترين التواتر الإجمالي. وإن كان المعنى غير مشترك فيه وكذلك اللفظ، المعنى متعدد واللفظ متعدد، ومع ذلك التواتر موجود، يعني نعلم بصدور بعضها مثل المقام. المزامين مختلفة، طائفة وردت في الأخبار العلاجية، هذه الروايات في نفسها ليست متواترة. طائفة وردت في الإرجاء إلى آحاد الرواة، أيضا ليست متواترة. طائفة وردت في الأمر بأخذ الأحكام من الثقات، وإن ادعى شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنها متواترة إلا أنها أيضا ليست متواترة. وكذلك الأخبار الآمرة بالتحفظ على الكتب والروايات، هذه الطائفة أيضا في نفسها غير متواترة. إلا أنه لا يحتمل الكذب في مجموع هذه الروايات بعد ذم بعضها إلى بعض. وقد أنكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه هذا الكذب من التواتر بدعوى أنه إذا لم يكن اشتراك في اللفظ ولا في المعنى كيف يمكن دعوى التواتر؟ مزامين مختلفة، ألفاظ مختلفة، كل واحد واحد يحتمل فيه الصدق والكذب، فما معنى التواتر؟ أنكر هذا ولكنه غير صحيح جزما. فإن احتمال الكذب في كل واحد واحد لا يلازم احتمال الكذب في الجميع، يعني كل واحد منفكا عن الغير، وإن كان يحتمل فيه الكذب إلا أنه منزما إلى الغير فلا لا يحتمل فيه الكذب، كما في موارد العلم الإجمالي. إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الكاسين مثلا، كل واحد مستقلا مع قطع النظر عن الآخر محتمل الطهارة والنجاسة، ولكن بلحاظ الآخر هذا وذاك لا يحتمل فيهما الطهارة، بل نعلم بنجاسة واحد منهما لا محالة. لا تنافي بين أن يكون كل فرد مستقلا محتمل الصدق والكذب، ولكن المجموع لا يحتمل فيه ذلك. وهذا مشاهد لنا بالوجدان، مثل كتاب الوسائل له أبواب مختلفة وكتب مختلفة، كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والخمس إلى آخره، وكل كتاب مشتمل على أبواب، باب التيمم، باب الماء القليل، باب الماء الكور، باب الغسل، باب الحيض، باب كذا في كتاب الطهارة، ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة. أفنحتمل ان يكون كتاب الوسائل من اوله الى اخره كله كذبا، لم يصدر رواية واحدة من هذا الكتاب من الأئمة السلام الله عليهم. هذا في صحيح البخاري أيضا غير موجود. لا نحتمل أن صحيح البخاري بأجمعه من الأول إلى آخر كله مكتوب قطعا، ليس كذلك. لا شك بأن بعض هذه الروايات صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف برواياتنا روايات الوسائل؟ فهذا غير محتمل. بل جار في الأمور العادية، لا شك في أن هذا اليوم الذي مضى من طلوع الشمس إلى المغرب صدرت أخبار كثيرة في النجف الأشرف، من الزوج بالنسبة إلى زوجته، من الأب بالنسبة إلى ابنه، من الابن بالنسبة إلى الأب، من الباي إلى المشتري، من المشتري إلى الباي. قطعا بعض هذه الأخبار كانت صادقة. نحتمل أن يكون كل من أخبر في هذا اليوم بخبر كذب في خبره، لا يحتمل هذا جزما، نعلم إجمالا بصدق بعض هذه الأخبار جزما. لو تم هذا الكلام وهو أن احتمال الكذب موجود في كل واحد واحدين فيحتمل في الجميع، لو تم هذا لجرى في التواتر اللفظي والمعنوي أيضا. وهنا أيضا نقول هذا الكلام، نقول خصوص هذه الرواية في الغدير هذا محتمل استقبال فيه، الثاني أيضا كذلك، الثالث أيضا كذلك. بل حملات علي سلام الله عليه وهروبه أيضا كذلك، كل واقعة واقعة يحتمل فيها الصدق والكذب، فالمجموع كذلك يحتمل فيه الصدق والكذب، ليس كذلك جزما. فالتواتر الإجمالي غير قابل للإنكار. إذا نعلم وجدانا بأن لا أقل من رواية واحدة من هذه الروايات الكثيرة قد صدرت من المعصوم سلام الله عليه، وتلك الرواية تكشف عن حجية خبر الواحد لا معاله، فيثبت حجية خبر الواحد بالتواتر الإجمالي وبالعلم بالصدور من المعصوم سلام الله عليه. إلا أن لازم ذلك هو الأخذ بالمقدار المتيقن، معنى التواتر الإجمالي والعلم بصدور بعض هذه الروايات لا جميعها. فلعل الصادق ما هو أخذ مضمونا لعله هو، فلا بد من الاختصار على ما هو أخذ مضمونا. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه هو خبر الثقة. المتفق عليه من هذه الروايات هو حجية خبر الثقة، والأمر ليس كما ذكره، فإن هذه الروايات في بعضها اعتبار العدالة زائدا على الوثاقة، كقوله عليه السلام أفيونس بن عبد الرحمن في زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. لعله بهذه العبارة خذ معالم دينك من زكريا بن آدم أو بلفظ آخر المأمون على الدين والدنيا، هذا لعل الصادر بهذه الرواية، فيدل على حجية خبر يكون ثقة في دينه ودنياه من جميع الجهات يكون تاما، فلا يكون رجلا كثير الخطا فإلا ليس بمأمون، ولا يكون رجلا فاسقا إلا ليس بمأمون. فمن المحتمل إذن النتيجة حجية الخبر الصحيح، يعني الثقة بالمعنى الأخص، أن يكون عدلا إماميا وأن يكون ثقة أيضا موردا للوثوق والإطمئنان. هذا هو القدر المتيقن الذي اقتصر عليه بعض الأكابر وبعض المحققين كصاحب المدارك قدس الله نفسه. هذا هو القدر المتيقن من الروايات، ولكن هنا شيئا قد تفتن به صاحب الكفاية قدس الله نفسه و نعم ما تفتن و هو ان فی هذه الروایات روایت صحیحه الروات ثقات حدور دلت هذه الروایه الا ان خبر الثقات حجتون فبالتواتر الاجمالی نثبت حجیت الخبر الصحیح بالمعنى الاخر یعنی العدل الامامی الثقه فإذا دلت رواية رواتها عدل إمامي ثقة دلت هذه الرواية على أن خبر الثقة حجة على الإطلاق نأخذ بهذه الرواية وهي رواية الواردة في يونس بن عبد الرحمن أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينين قال عليه السلام نعم الظاهر أن الثقة هو بمعناه اللغوي وليس مستعملا في المعنى المصطلح بين الرجاليين من القدماء من الرجاليين بل بمعناه اللغوي يعني مورد الوثوق والإطمئنان فهذا تعيين للصغرى بالنسبة إلى الكبرى المسلمة كأن هذا الراوي كانت الكبرى مسلمة عنده وهي أن خبر الثقة حجة سأل الإمام عليه السلام عن الصغرى هذه الكبرى أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني فكأن الثقة معلوم أنه لا بد من أن يؤخذ عنه معالم الدين سأل الإمام عليه السلام عن صغرى هذه الكبرى فأجاب بنعم إذن يمكننا إثبات حجية خبر الثقة بهذه الروايات المتواترة إجمالا لا لأجل أن خبر الثقة هو المتيقن لا المتيقن حجية الخبر الصحيح بالمعنى الأخر ولكن إذا دلت رواية صحيحة كانت رواتها كلهم إماميون عدول ثقات دلت على حجية خبر الثقة نقول هذه الرواية حجة بمقتضى العلم الإجمالي التواتر الإجمالي وهذه الرواية الثابت حجيتها بمقتضى التواتر الإجمالي قد دلت على حجية خبر الثقة وهذا الوجه لا بأس به.